اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأصدق الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وبعد، سنواصل إن شاء الله عز وجل شرح كتاب الجمع بين الصحيحين، وهذا هو الدرس الرابع، وما زال الحديث موصولا بالحديث الأول من كتاب الإيمان، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله. وفي روايات قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي رواية: وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذا. وقد تكلمنا عن صحابي الحديث وهو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن سبب ورود الحديث كذلك، وعما يتعلق بأبي جمرة راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك تحدثنا عن بعض الكلمات التي ظاهرها الغرابة أو التي غير مفهومة لدى الأكثرين منا، وتكلمنا عن بعض الفوائد المتعلقة بالحديث، فلعل هذا الدرس الرابع أو الخامس في هذا الحديث. قال: أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة ولا نستطيع، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. ذكرنا الفوائد والدروس المتعلقة بالقطعة الماضية من جواز الثناء في الوجه إذا أمنت الفتنة، وكذلك تقديم الأعذار بين يدي الناس وبين يدي العلماء، وكذلك حرمة الأشهر الحرم إلى غير ذلك. فمرنا بأمر، وفي بعض الروايات فمرنا بأمر فصل، يعني مفصل بين واضح نستطيع حفظه. وهذا يدل أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم يختصر له الطريق الذي يوصله إلى الصواب. ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بتعلم الأصول، وقالوا: من حرم الأصول حرم الوصول. وقالوا أيضا: لا وصول بلا أصول. فهذه من نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفقه لمعرفة جوامع الكلم. أما الكلام الكثير فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فحينما يقولون: فمرنا بأمر فصل، أمر واضح جلي نحفظه ولا ننساه، لكن كثرة الكلام ينسي بعضها بعضا كما قلت، أو ينسي بعضه بعضا. أما الكلام الجامع فإنه يذكر. ولذلك كان يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسأل عنه أحدا غيرك. كلام جامع، ما يخلينيش أحتاج لأحد آخر. أمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، نخبر به من وراءنا. قلنا يصح أن تقول نخبر ويصح أن تقول نخبر، فإن قلنا نخبر على أنها صفة لكلمة بأمر، بأمر فصل نخبر أو بأمر نخبر، فتكون صفة لها، وتكون ويكون الفعل مضارعا مرفوعا كما هو معروف. أو أن يقال نخبر ويكون على أنه جواب الأمر، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا. وقلنا أن بعض العلماء ذكر أن هناك رواية نخبر به من ورائنا، وقول الكرماني رحمه الله. وقلنا من ورائنا ستكون المن هنا للغاية، وأما إذا قلنا من وراءنا فستكون اسم موصول. قوله نخبر به من وراءنا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والهمة في تبليغ دين الله عز وجل، فيه فضل الدعوة إلى الله والهمة في تبليغ دين الله عز وجل. ندخل به الجنة، قلنا هذا في دليل على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، دليل على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. ندخل به الجنة يعني يكون ذلك سببا في دخولنا الجنة. وفي رواية وسألوه عن الأشربة، سألوه عن الأشربة يعني أي الأشربة يشربون، أي الأشربة يشربون. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وبعض العلماء قال وسألوهم عن الأشربة يعني سألوه عن الانتباذ فيها يعني عما يوضع فيه. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده. فيه مشروعية طرح السؤال والجواب على الطالب ليحضر ذهنه، فيه مشروعية عرض السؤال على الطالب ليحضر ذهنه أو ليتابع الشيخ وليستقر العلم في قلبه. وهذا موجود في القرآن، وقد ويسأل ربنا سبحانه وتعالى عباده قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لأصحاب ذلك، أتدرون من المفلس، يقول لهم تدرون فلان من هو ونحو ذلك، أو يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ونحو ذلك، أسئلة كثيرة. فإذا ما سأل الشيخ أو العالم التلميذ ولم يستطع الجواب انتظر الجواب وتشوق إليه، فإذا ما جاء الجواب استقر في القلب. لكن إذا جاءت المعلومة هكذا مباشرة دون سؤال فقد لا تستقر. ولذلك قال أيضا العلماء إن حسن السؤال نصف العلم، إن حسن السؤال نصف العلم، لأن السؤال إذا كان حسنا وكان جيدا موفقا كان هذا أقرب إلى تحصيل العلم ورسوخه في الأذهان والقلوب. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم. هذا فيه أدب المتعلم، وفيه معرفة قدر الإنسان نفسه وألا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، فيه أدب المتعلم. وفيه كذلك إجابته إذا كان لا يعلم بقوله لا أعلم، الله أعلم، هكذا لا يتقدم بين يدي الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا فيه أدب المتعلم وامتناعه من القول على الله بغير علم. وقد قال العلماء إن قول لا أعلم من العلم، إن قول لا أعلم من العلم، لأن من قال لا أعلم هذا قد علم حقيقة نفسه، فقال لا أعلم. نعم. فقالوا الله ورسوله أعلم، يعني أرجعوا العلم إلى صاحبه أو إلى من لديه العلم، الله ورسوله أعلم. وقد طرح العلماء مسألة وهي هل يسوغ الآن أن يقال الله ورسوله أعلم أم أن يقال الله أعلم فقط؟ فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل عليه، وقد قال الله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقد ثبت كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزاد قوم من أصحابه ومن أمته عنه، يعني عن حوضه، فيقول أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لكم سحقا لكم، يعني بعدا بعدا لكم. وأقول كما قال العبد الصالح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إنك لا تدري، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهل يسوغ أن نقول الله ورسوله أعلم؟ بعض العلماء منع ذلك وقال هذا إنما يكون في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض العلماء فصل تفصيلا آخر وهو تفصيل جيد، وهو أن يقال الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية، الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية يجوز لنا أن نقول فيها الله ورسوله أعلم. الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية التي عرف حكمها، يعني أو استقر حكمها، التي استقر حكمها يسوغ لنا أن نقول الله ورسوله أعلم. وأما الأمور التي لا صلة لها بذلك، التي لا صلة لها بذلك، فلا يقال إلا الله أعلم. وأما الأمور التي لا صلة لها بذلك فلا يقال إلا الله أعلم. يعني مثلا جاءك رجل فقال لك محمد في البيت يسأل عن أخيك مثلا، لا يصح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم كيف، هذا أمر لا علاقة له بأحكام شرعية، كيف تقول له الله ورسوله أعلم؟ الرسول لا يدري ذلك، لا يدريه صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يسألك يقول لك حكم زكاة كذا إيه؟ قلت له الله ورسوله أعلم. نعم الله ورسوله أعلم، الرسول يعلم ذلك، لأن هذا حكم شرعي هو الذي بلغه. فقال العلماء الأحكام الشرعية التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يسوغ في ذلك أن تقول إيه الله ورسوله أعلم. لكن واحد يسألك أنت عامل إيه، كيف حالك، لك الله ورسوله أعلم، ورسول يعرف كيف، إذا كنت أنت ما أعلم فكيف ذلك؟ واضح كلام؟ نعم. وأنتم تعرفون أيضا حادثة الإفك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عاش وقتها فترة يعني الله به عليم، وقد قال الله سبحانه لو لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ومع ذلك ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم، ولا استطاع أن يبرئ امرأة صلى الله عليه وسلم إلا بكلام عام الذي يعلمه عنا الخير، لكن ذلك حتى نزل وحي الله سبحانه وتعالى. يبقى فارق بين الأحكام الشرعية وبين غيرها، فالأمور التي فيها غيب الرسول لا يقال هو أعلم، لكن الأمور الدينية المحضة التي هي هي عن طريق الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأنه رسول الله عز وجل. لأنه رسول الله عز وجل. قالوا الله ورسوله أعلم. فلما طرح عليهم هذا السؤال استجلب عقولهم وأفكارهم خلاص على طول. هل تدرون ما الإيمان؟ الله ورسوله أعلم. هم على طول ينشغلون لك طب يعني ايه هو يا رسول الله؟ قل لنا انت. يبقى على طول يبقى خلاص الذهن بقى معاه. فأول ما يقول المعلومة ستستقر. بخلاف هو قاعد كده قال لهم ايه؟ الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله. قد ينسى هذا الكلام. لكن يطرح السؤال ولا يستطيع الجواب إذا هو ينتظر. بل أنت إذا لم تجبه أو لم تخبره سألك هو. قال لك طب ما تخبرني، أخبرني أنت. وهذا موجود كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن قبل أن تخرج من المسجد. طيب خلاص انتظر بقى انه هيقول له كلام وسكت. الرسول ما اعلموش، هذا ليس سؤالا لكن مجرد انه وعد. خلاص تعلق قلبه بذلك. فلما هم بالخروج قال يا رسول الله الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سور القرآن؟ فاخبره انها سورة الفاتحة ام الكتاب. فالشاهد انه لما علق قلبه بمعلومة انشغل هو بها. وكذلك السؤال وعلق الانسان بالمستمع او بالذي خاطبه بذلك. قال شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية وحده لا شريك له وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله. وهذا ركن التوحيد. هذا التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يدخل العبد في دين الله عز وجل إلا بذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والذي نفسي بيده كما قال النبي عليه السلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا بد من ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاة وإقام الصلاة أداؤها. وقال العلماء أداء على وجه أكمل. فالإقامة أعظم من الأداء لأن الإنسان قد يؤدي الشيء ولا يقيمه. الإنسان ممكن يؤدى الشيء لكن ما أقاموش، لكن أقام يعني أداه على الوجه الكامل. ويعني بذلك أن يؤدي الصلاة بخشوع ووفق السنة وعلى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أوقاتها ونحو ذلك. أن يؤدي الصلاة بخشوع ووفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقتها ونحو ذلك. وهذا أيضا يدل على أن الصلاة عظيمة القدر. ما تكاد تجد الأوامر بالصلاة نفسها إلا قليل، يعني كثير من الأوامر بالصلاة تكون أوامر بإقامة الصلاة. يعني نعم جاءت الأوامر بالصلاة صلوا، لكن تجد أكثر من ذلك أقيموا الصلاة. فإذا أمرنا بالصلاة لا نؤمر بالصلاة فحسب، وإنما نؤمر بإيه؟ بإقامة الصلاة. هذا يدل على أن المطالب به الإنسان ليس الصلاة فحسب، وإنما الصلاة وأداؤها على وجه أعظم من ذلك عن طريق الخشوع وعن طريق مراعاة الوقت وأداءها في جماعة ونحو ذلك. قال وإيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة. و وطبعا الصلاة والزكاة كلاهما ركنان عظيمان معروفان، كل واحد منهما ركن معروف. نعم، طبعا التفاصيل في هذا سيأتي ان شاء الله. يعني اقام الصلاة هذا له كتاب كامل، كتاب الصلاة، وكذلك ايتاء الزكاة له كتاب كامل وكتاب الزكاة، هذا يأتي ان شاء الله عز وجل في موضعه. وصوم رمضان، وصوم رمضان، وهذا يستدل به العلماء على انه ليس ثم فرض في الصيام على المسلم في الاصل الا صوم رمضان، لان قيل وصوم رمضان، يبقى الصيام الواجب على كل المسلمين ايه؟ صوم رمضان. نعم، قد يجب صوم اخر باسباب اخرى كصيام الكفارات ونحو ذلك، هذا امر اخر، لكن الاصل ان الصيام الواجب صيام ايه؟ رمضان. فيستدل بذلك على ان الصوم يوم عاشوراء ليس بواجب، وعلى ان الصوم سائر الايام، اعني ايام السنة، ليست بواجبة في الاصل الى صوم شهر ايه؟ رمضان. وايضا يستدل بذلك على جواز قول كلمة رمضان، لان بعض العلماء قال لا يصح، ورد في ذلك حديث ايضا لا يصح ان يقر رمضان دون كلمة شهر، وقد قال الله شهر رمضان، لكن الحديث فيه ايش؟ وصوم رمضان، ولم يقل وصوم شهر رمضان، لما يصح ان تقول كلمة رمضان هكذا. نعم، قال وتعطوا الخمس من المغنم، الخمس من المغنم يعني خمسة اخماس، احد هذه الاخماس تعطوها، تعطوها لمن؟ وضحها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فقال الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وسيأتي ان شاء الله عز وجل هذا ايضا، وهذا له ابواب مستقلة متعلقة بالغنيمة والفيء وما يتعلق بامور القتال والفرق بين الجزية وبين الغنيمة والفيء، هذا سيأتي ان شاء الله. وتعطوا الخمس من المغنم. فلو نظرنا الى هذه الامور كما قال العلماء سنجدها خمسة: شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد رسول الله هذا شيء، واقام الصلاة اثنين، وايتاء الزكاة ثلاث، وصوم رمضان اربعة، وتعطوا الخمس من المغنم كذا كان خمسة. وقال في الحديث انه امرهم بايه؟ باربعة. فقال العلماء كيف وقال امرهم باربع وهم اخبروا بخمس؟ فلذلك التمس العلماء لذلك اعذارا او توجيهات، يعني لماذا امروا بخمس مع انهم اخبروا بانهم سيؤمرون باربع فقط؟ فقال بعض العلماء لم يعد الشهادتين واحدة، لم يعد الشهادتين واحدة، يعني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله لم يعدها من الخمس من الاربع. ليه؟ لانهم كانوا مسلمين، فهذه لا تعتبر، يعني يعتبر الخطاب من بعده، ولكنه استفتح بها تذكيرا بها وتبركا بها انه يبدا بالايه؟ بالشهادتين. كلام كده واضح؟ ولكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لان عند مسلم من حديث ابي سعيد، نعم لا، لكن هو يخاطبه هو، قالوا امرهم يعني امرهم هم، احنا نتكلم عليهم هم الاصل، يعني امرهم يعني امرهم هم. نعم، وهم يعرفون ان اول ما يدعون يدعون الى التوحيد، لكن نقول هم انفسهم يعني. نعم، فقال في رواية مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم امرهم باربع، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وصوموا رمضان واعطوا الخمس من المغنم. وفي بعض الروايات عند البخاري بعد الشهادة وعقد واحدة، يعني عد واحدة، قال شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، وعد إيه واحدة بإذن نفسهم إيه حسبها، إنه قال وعد واحدة، يبقى إذن هذه محسوبة من الإيه محسوبة من هذه الأربع، وإلا لما عقد صلى الله عليه وسلم بواحد. نعم. فقال العلماء كون النبي عليه الصلاة يعقد واحدة بعد الشهادة دليل على أن الشهادة داخلة في الإيه في العهد، دليل على أن الشهادة داخلة في العهد. وقال بعض العلماء بل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعتبران واحدة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن، قالوا إن الصلاة والزكاة هي لواحدة، الصلاة والزكاة واحدة، وإن ربك سبحانه وتعالى حينما يذكر الزكاة يذكر الصلاة، يذكر الصلاة يذكر الزكاة، فقالوا يعتبر اثنين إيه واحدة. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الأصل إن إقام الصلاة أمر وإيتاء الزكاة هذا أمر آخر. وبعض العلماء قال تعطوا الخمس من المغنم، والخمس من المغنم يعتبر داخل في إيه في الزكاة، يعتبر داخل في إيه في الزكاة، فتعتبر أيضا أربعة. واضح الكلام؟ أن هذا قول. وبعض العلماء قال ده هو ذكر الإيمان، والإيمان دي واحد، وترك ثلاثة، الراوي ترك ثلاثة، يعني كأنه أمرهم بأربعة، كان أحد هذه الأمور الأربعة كان إيه؟ الإيمان، وبدأ الراوي يتكلم عن الإيمان وترك الأمور الإيه؟ الثلاثة الباقية، وهذا قول أيضا في نظر، لأنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، وفي بعضها أيضا ما يشير إن الإيمان من الأربعة، إن عقد واحدة ونحو ذلك، يعني بعد الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان من الإيه؟ من الأربع. ورواية مسلم زي ما أنا قلت حديث أبو سعيد يدل على ذلك. إيه؟ إن بعض العلماء قال إن الإيمان واحد من الأربعة، وأغفل الراوي الثلاثة الباقية، يعني كأن الراوي ذكر واحدة وترك الباقي، فنقول هذا خلاف الظاهر، إن الظاهر إنه أمرهم بأربع أن يذكر الأربعة، وإن الراوي لا يحذف شيئا. واضح الكلام؟ نعم. وفي بعض الروايات ما يشير إلى أن هذه هي الأربع، إذا لما يقول شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، يبقى إذن دي واحدة من الأربعة، يبقى ما نقدرش نقول إن الإيمان هو الواحد، ده واحد، ده جزء من الإيمان دخل في الواحد. يعني واضح كلام؟ يعني ثم يقول شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعقد واحدة، هذا يدل إن الشهادة واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة، يقام الصلاة واحدة، وإيتاء الزكاة واحدة. واضح الكلام؟ وهناك قول، وأظن هذا القول قول وجيه، والله أعلم، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ثم زادهم خامسة. ما المانع؟ يعني هو كأنه بدأ بالأربع، وبعد ذلك هو يعلم ان هم ممكن يغنمون معرضون للحرب، قال وتعطوا الخمس من المغنم، وهذا لا يقدح في القائد، انك انت تقول لواحد انا هفيدك بفائدتين وتقوم تفيده بثلاثة، يبقى هذا فضل منك، يبقى كأن كان الامر باربع ثم زادهم ايه زادهم واحدة. وفي كلام، فاعترض المعترضون على تبويب البخاري، ان البخاري بوب ان اعطاء الخمس من المغنم او ان اعطاء الغنيمة من الايمان، قال لك ما انت كده هتخرجها من الايمان، كيف ذلك؟ نقول لا، يعني قال لك ان الايمان اربع حاجات، وام زاد قال وتعطوا الخمس من المغنم، يبقى جعلنا وتعطوا الخمس من المغنم خارج اقسام الايمان. ثاني، يعني مثلا يقول الايمان اربع حاجات، او امركم باربع، فامرهم بكيت وكيت وكيت، الشهادة واقامة الصلاة واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان، وزادهم قال وتعطوا الخمس من المغنم، يبقى اذا وتعطوا الخمس من المغنم امر جديد ليس داخلا في ايه في تقسيم الايمان. فقال العلماء كيف ذلك؟ فالجواب ان يقال لكن هم قالوا اخبرنا بعمل ندخل به الجنة، نخبر بما وراءنا ندخل به الجنة، فكونه يأمرهم بهذا العمل دلالة على أنه يدخل الجنة، وما دام يدخل الجنة فهو من الإيمان، فهو من الإيه؟ من الإيمان. كلام كده واضح؟ وعلى كل هذه التماسات للعلماء، لكن على كل فهذه من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. ومن المعلوم أن إعطاء الغنو الخمس من المغنم لا يكون لكل إنسان، لأن مش كل إنسان هيغنم، مش كل إنسان هيقع في القتاء، بخلاف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم ورمضان، فهذا في الغالب الأعم لأغلب الناس، لأغلب الإيه؟ الناس. كلام كده واضح؟ نعم. وطبعا قد ذكر العلماء إن الزكاة، إن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض بعد، أو أن يقال هم سألوا عن عمل يدخلهم الجنة ولم يستقصد. اذكر لنا الدين كله، ولكن قالوا ايه؟ اذكر لنا امور اذا عملناها دخلنا الجنة. كلام كده واضح؟ طيب. وتعطوا خمسة من المغنم. هذا ايضا فيه اشارة الى قاعدة يذكرها العلماء، وهو انكم ترون ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان باركان الاسلام، او باغلب اركان الاسلام. لما سألوه عن الايمان قال شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم ورمضان، وهذا فين؟ في الاسلام، كما في حديث جبريل. ولما سئل عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ففرق بين الاسلام والايمان. فاستفاد من ذلك بعض العلماء، وهذا يذكر عن الامام البخاري رحمه الله، انه كان لا يرى فرقا بين الايمان والاسلام، انه كان لا يرى فرقا بين الايمان والاسلام. بعض العلماء حمل كلامه على غير ذلك، لكن هذا مشهور عنه رحمه الله، انه كان يرى الايمان والاسلام بمعنى واحد. لكن جمهور العلماء او كثير من العلماء يقولون الايمان مرتبة اعلى من الاسلام، والايمان يطلق على الانقياد الباطني، على انقياد الباطن، انقياد القلب. والاسلام يطلق على انقياد الظاهر، على الاعمال الظاهرة، وان كان كل منهما يشمل يدخل فيه الاخر ايضا، لكن هذا عند التفريق. ولذلك قال العلماء الاسلام والايمان لفظان، لفظان اذا اجتمع افترقا، اذا اجتمع افترقا، واذا افترقا اجتمع، اذا اجتمع افترقا، واذا افترق اجتمع. يعني ايه كلام ده؟ الاسلام والايمان لفظان، اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. يعني اذا جه مرة الاسلام والايمان مع بعض في حديث واحد في سؤال، مثلا ما الاسلام ما الايمان، يبقى الاسلام غير الايمان، يبقى الايمان اعلى من الاسلام، ويبقى الاسلام الاعمال الظاهرة والايمان الايه؟ الاعمال الباطنة. وهذا يدل على حديث جبريل، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، فاشار بذلك ان ولكن قولوا اسلمنا ان من اعلى من الايه؟ من الاسلام. لكن اذا وردت الاسلام وحدها كلمة في الدليل او الايمان ورد وحده في الدليل يبقى يشمل الدين كله. ان الدين عند الله الاسلام. هل الدين عند الله الاسلام فقط دون الايمان؟ لا، اسلام وايمان واحسان. كذلك هنا لما قال اتدرون ما الايمان او هل تدرون ما الايمان، هو ذكر الاسلام؟ ما ذكرش الاسلام، لذلك شمل الدين ايه؟ شمل الدين كله. يبقى قال العلماء اذا اجتمع الاسلام والايمان في نص وكان من باب التفريق بينهما فان المعنى يختلف. وانا اقيد بذلك لان مثلا في قول الله سبحانه في سورة الذاريات فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما هنا جاب الايمان بمعنى الاسلام، مع ان الاثنين في ايه؟ في دليل واحد. واحد لك طيب رد على دية، كيف تقول وهنا الايمان والاسلام ورده فيه في دليل واحد؟ قال العلماء انما علم ان المقصود بالاسلام هو الايمان من قرينة خارجية. قرينة خارجية هي ان احنا عارفين ان سيدنا لوط حقق الايمان وحقق الاسلام، فدي اللي خلانا نحكم بذلك، والا لقلنا ان الايمان غير الاسلام. وعندي توجيه اخر وهو والله اعلم ان هذا لم يرد في مورد سؤال انما ورد في مورد وصف، والانسان قد يوصف باخص ثم يوصف باعم. يعني مثلا انت تقول فلان عالم ويرجع يقول لك ده فلان عالم في الفقه، وانت قلت عالم في الاول يعني عالم في كل الامور، فلما قلت عالم في الفقه انت ما قدحت في شيء لانك تصفه. لكن لما اجي اسالك من فلان ومن فلان يبقى هيبدا في ايه؟ في تفريق. واضح كلام؟ نعم. يبقى ارجع فاقول الايمان والاسلام لفظان اذا اجتمعا افترقا. اذا اجتمع يعني اذا جم في نص واحد لا سيما في مورد سؤال، يبقى معنى الايمان ايه؟ انقياد الايه؟ الباطل. ومعنى الاسلام انقياد الايه؟ الظاهر. الكلام كده واضح؟ مفهوم زي حديث ايه؟ جبريل، وزي قول الله عز وجل مثل قول الله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. الكلام كده واضح؟ نعم. لكن هنا حديث وفد عبد القيس فيه دلاله على ايه؟ على ان الايمان اذا ورد وحده جاء ايضا بمعنى الاسلام، ان اذا افترق اجتمعا، اذا افترق الايمان عن الاسلام يجتمعان في الايه؟ في المعنى. وكذلك نقول في الاحسان، وكذلك نقول في الاحسان، وهذا بفضل الله موجود في كثير من الالفاظ اللغويه في كثير منها، وهذا ما حرره الامام العالم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، مثل كلمه مثلا البر والتقوى، فقال لو البر ورد لوحده يشمل التقوى، التقوى جاءت وحدها تشمل البر، طب البر جاءت مع التقوى يبقى البر ليه معنى والتقوى ليه معنى. الاثم والعدوان اذا جاءت كلمه الاثم تشمل الاثنين، جاءت الاثم مع العدوان يبقى الاثم لها معنى والعدوان لها معنى. الفقير والمسكين اذا الفقير جه لوحده يشمل الاثنين والمسكين جه لوحده يشمل الاثنين، جاء الفقير مع المسكين يبقى هذا له دلاله وهذا له دلاله، يبقى هذا سائغ في اللغه. طيب ايهما اعلى درجه، الايمان ولا الاسلام؟ الايمان. ولذلك بنقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم ايه؟ مؤمنا. ولذلك قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم، يعني حققت المرتبة لم تصلوا الى المرتبة الاعلى التي هي مرتبة الايه؟ الايمان. ولذلك في الوجود ايهما اكثر، الايمان ولا الاسلام؟ الاسلام. في الوجود الاسلام ايه؟ اوسع. ليه؟ لانه في كثير مسلم، لكن الايمان اقل. لكن في المرتبة ايهما اعلى؟ الايمان اعلى من الايه؟ من الاسلام. كلام كده واضح؟ نفس الكلام، يعني ورد الاحسان يشمل ايضا ايه؟ الدين. نعم. لكن اذا ورد الاسلام مع الايمان مع الاحسان يبقى يفترق الايه المعنى، على ان الاحسان يرد اصلا بمعنى اخر. ان الاحسان قد يرد بمعنى الاحسان الى الناس فيكون خصلة من خصال الايمان. واضح كلام؟ طيب نعم. والحنس، وهذا ان شاء الله سيأتي تفصيله اكثر، لان الكتاب كله كتاب الايمان، وكلما ورد قاعدة تتعلق بالايمان نتكلم عنه. يعني ما تكلمت مسألة انقياد الباطن، وهل الايمان يشمل الاقوال والاعمال والى اعمال داخلة في الايمان، ولا شرط الصحة، ولا شرط كمال، ولا ركن، كل هذا سيأتي ان شاء الله في محله، لكن هذا بقدر، والعلم يأتي رويدا رويدا، وما اتى جملة ذهب جملة كما قال العلماء. ونوم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقيض. طبعا انا شرحت معاني الايه الكلمات، كان قلنا الحنتم الدباء والحنتم والنقير او المزفة والنقير. قلنا الدباء اللي هو الايه القارع اليابس، ان اناء وعاء من قارع. وقلنا الحنتم الجرار، وبعضهم يقول الجرة الخضراء. وقلنا المزفة اللي هو ما طولي بالايه بالزفت، ومثل مثل المقير على الراجح لو ما طولي بالقار او قريبا. والنقير وقلنا جذع ينقر ثم يضع فيه الماء والتمر حتى اذا سكن الغليان شربه الناس فوقعوا في السكر. قلنا ذكر العلماء سبب العلة او السبب في النهي عن هذه الاواني، انها يسرع فيها الاسكار، يسرع فيها الايه الاسكار. فاستفاد العلماء من ذلك قاعدة جليلة عظيمة، وهي قاعدة ايش سد الذرائع. سد الايه الذرائع، ان كمين ده تؤدي الى السكر منع منه. واضح؟ وان شاء الله عز وجل نكمل غدا ونتكلم عن شيء يتعلق بسد الذرائع مع تتمة الحديث حتى ننتهي منه ان شاء الله عز وجل غدا. نسأل الله ان يرزقنا اياكم الاخلاص والقبول، وان يوفقنا لما يحب ويرضى، انه ولي ذلك.